الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. في هاتين الآيتين الكريمتين يذكر جل وعلا نوحا على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. ونوح عليه السلام هو أول الرسل وأول الأنبياء، آدم عليهم الصلاة والسلام، ويروى أنه أطول الأنبياء عمرا وأكثرهم مكثا في الدعوة إلى الله جل وعلا. وقد قال الله جل وعلا لأنه دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، تسعمائة وخمسون سنة في الدعوة إلى الله، وله عمر قبل أن يوحى إليه، قبل أن يبعث إلى قومه، وبقي بعد هذه المدة بعدما أهلك الله جل وعلا قومه الذين خالفوه بالغرق، وأنجاه الله جل وعلا ومن معه بالسفينة، بقي مدة كذلك، فالله أعلم بها. ونوحا إذ نادى من قبل، نادى ربه جل وعلا من قبل إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب، ونوحا منصوب بفعل مقدر تقديره واذكر نوحا إذ نادى، نادى ربه، دعا الله جل وعلا لما أوحي إليه بأنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، كما قال الله جل وعلا في سورة هود: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. عند ذلك دعا على قومه فاستجاب الله له في قوله جل وعلا: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاستجاب الله جل وعلا له وأغرق قومه بالماء الذي نزل من السماء ونبع من الأرض، وأنجى الله جل وعلا نوحا عليه السلام بالسفينة التي صنعها قبل الطوفان. وكان قومه يمرون به وهو يصنع السفينة فيسخرون منه، لأنه في أرض وبلاد ليست ساحلية، فليس حولها بحر، فيسخرون منه. فلما أراد الله إغراقهم أمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبع بالماء، فغرق من في الأرض كلهم إلا من كان مع نوح عليه الصلاة والسلام في السفينة، فأخذت تجري بهم مع شدة الأمواج كما قال الله جل وعلا، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ظن أنه إذا ارتفع على الجبل سلم، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، لأنه لم يؤمن بأبيه، فأغرقه الله جل وعلا مع من أغرق. وفي قصة نوح عليه السلام وفي قصص الأنبياء كذلك عبر ومواعظ عظيمة في أن القرابة لا تنفع، والأبوة والبنوة لا تنفع إلا بالهداية والإسلام والإيمان بالله ورسله. نوح عليه السلام لم ينفع ابنه ولم ينفع امرأته لكفرهما بالله، وإبراهيم عليه السلام لم ينفع أباه لما كان من الضالين، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم ينفع عمه أبا طالب لما لم يرد الله له الهداية. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، استجاب الله جل وعلا دعاءه، والله جل وعلا قريب من عباده المؤمنين، يستجيب دعاء العبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يعجل. يقول الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنجيناه وأهله، أهله من آمن به، وأما من لم يؤمن كامرأته وولده فلم ينفعهم ولم ينجوا معه. يروى أن لنوح عليه السلام 3 أولاد، آمن به 2 وكفر به 1، فهلك هذا الكافر. وكذلك المرأة، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، والكرب الغم الشديد، فقد أهمه قومه واغتم لهم عليه السلام، لكن الله جل وعلا أنجاه وانتقم له. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، نصره الله جل وعلا نصرا مستتبعا بالانتقام ممن عصاه وخالف أمره. فلم يدخر عليه الصلاة والسلام وسعا في دعوتهم إلى الله، دعاهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا. فلما لم يستجيبوا اغتم لهم عليه الصلاة والسلام، فنصره الله جل وعلا وأيده وأهلكهم. وأبقى ذريته، أهلك كل من كان على الأرض، ولم يبق إلا من آمن به، وما بقي فيما بعد إلا ذرية نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فانتقم الله جل وعلا له وأيده ونصره من القوم، من هنا قيل بمعنى على، ونصرناه على القوم، وقيل ضمن معنى نصرناه منعناه. منعه الله جل وعلا من أن ينالوه بسوء، منعناه من القوم. الذين كذبوا بآياتنا، كذبوا بآيات الله جل وعلا المنزلة على رسوله نوح عليه السلام، إنهم تعليل لما سبق، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. قوم سوء أي أصحاب سوء وضلال، وكانوا معاندين لنوح عليه الصلاة والسلام ويتواصون قرنا بعد قرن، لأنه مكث فيهم قرونا عليه الصلاة والسلام، يتواصون عليه قرنا بعد قرن بأن لا يؤمنوا به ولا يصدقوه، ويحذر الكبار الصغار من أن يؤمنوا بنوح عليه السلام. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أغرقهم الله جل وعلا بالماء، والله جل وعلا يعذب من شاء بما شاء من مخلوقاته، فأغرقناهم أجمعين، لم يبق منهم أحد، كل المكذبين أغرقوا بالماء المتتابع نزوله عليهم، ولم ينج منهم إلا من كان في السفينة مع نوح عليه السلام. والله جل وعلا يقص لنا خبر أنبياءه وما لاقوه في سبيل الدعوة إليه، وماذا كانت العاقبة، بأن العاقبة للمتقين. وأنه قد ينال الداعية إلى الله جل وعلا شيء من الأذى من قومه، والتكذيب والعناد والرمي بالأوصاف الكاذبة، ولا يضيره ذلك، فالله جل وعلا يؤيده وتكون العاقبة له، ففي ذلك عظة وعبرة ونبراسا يسير عليها الدعاة إلى الله جل وعلا. وأن سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا ليس ممهدا بالورود، وإنما لا بد من المشقة، ولا بد من الأذى، ولا بد مع ذلك من الصبر والاعتماد على الله جل وعلا والمصابرة. فنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أوذي في ذات الله أذى عظيما، وصبر عليه الصلاة والسلام وصابر، ولم يبال بما رمي به من الأوصاف الدنيئة الخسيسة التي هو أبعد الناس عنها عليه الصلوات والسلام. قيل عنه إنه ساحر ومجنون وكذاب، ووصفوه وآذوه وضربوه حتى أدموا قدميه عليه الصلاة والسلام، وشجوا رأسه وكسروا رباعيته، وهو الممدوح عندهم قبل البعثة، الموصوف بالصفات الجليلة، كانوا يصفونه قبل البعثة بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. فلما دعاهم إلى ما دعاهم إليه من توحيد الله جل وعلا قلبوا له ظهر المجن، وآذوه وضربوه وعذبوه وحاصروه وهجروه ومن كان معه، وحوصروا في الشعب، وأوذوا في ذات الله جل وعلا، فصبروا وصابروا، وكانت العاقبة لهم. فلم يمضي إلا قليل من الزمن حتى وقف عليه الصلاة والسلام بباب الكعبة هذه شرفها الله، منتصرا مؤيدا من الله جل وعلا، قائلا لهم، مخاطبا لمن آذاه من قبل وعذبه، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. كرمه وعفوه وصفحه عليه الصلاة والسلام مع ما ناله من الأذى. فالمؤمن يدعو إلى الله جل وعلا ويرغب في الخير، ويصبر على ما يصيبه في ذات الله جل وعلا، والعاقبة للمتقين. والله أعلم،